بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 28. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 52: القدح في حكمة الله تعالى. هذه أيضا من مسائل الجاهلية، لأن الله عز وجل كما هو معلوم في النصوص الكثيرة التي لا تكاد تحصى أن الله هو الحكيم، فهو العليم الحكيم، وهو العليم الحكيم الخبير، وهو العزيز الحكيم، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فهو تبارك وتعالى حكيم. وهذه الحكمة تشمل الحكمة في خلقه وربوبيته لخلقه، وتشمل الحكمة أيضا في شرعه وأمره ونهيه. والحكمة في اللغة العربية هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. والمستقر المعروف لدى جميع الناس الإقرار والتقرير بحكمة الله عز وجل في شرعه وفي خلقه. فتجد عوام الناس من كافة الأمم يعرفون حكمة الله عز وجل ويدركونها في الجملة في مخلوقاته. فمن تأمل شيئا من مخلوقاته تبارك وتعالى رأى فيها الحكمة البالغة. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق الأنهار، خلق الماء، خلق البشر، خلق الحيوانات إلى آخره، كلها مليئة بالحكم. ومن تعمق في معرفة شيء من أسرارها العلمية رأى العجب العجاب في حكمة الله عز وجل. كان الأقدمون يدركون ظواهر الأمور مثل خلق السماء والأرض والشمس والقمر والجبال لكن لما يتعمق هؤلاء ويتكلمون عند الحديث عن إعجاز القرآن أو عن إعجاز السنة النبوية ويتكلمون في المسائل العلمية البدهية تجد هذه الحكمة العظيمة في دقائق صنع الله عز وجل في مخلوقاته. وأي إدخال العقل فيما يتعلق بحكمة الله عز وجل في مخلوقاته فهذا جهل من صاحبه، لأن الله عز وجل أخبر أنه ما خلق السماوات والأرض باطلا ولم يخلقها عبثا، وما خلقها إلا بالحق، وما خلقها إلا لحكمة. فلا يرد سؤال لماذا خلق الله 7 سماوات، ولماذا الأرض كذا، ولماذا كذا، وما فائدة هذه، كلها أسئلة فاسدة. لأن اليقين الذي يتيقن به المؤمن أن الله عز وجل إنما خلقها لحكمة. فهذا هو النظر في أبواب الربوبية، أن تنطلق من اليقين بحكمة الله عز وجل في خلقه، ويدخل في ذلك حكمته في تفاوت الخلق في بلدانهم وألوانهم وأرزاقهم وأمراضهم وآجالهم. فلله عز وجل الحكمة البالغة في هذه الأمور كلها. فإذا رأيت وجود الأغنياء والفقراء لله عز وجل في حكمة. والإنسان الصادق المؤمن بالله المحقق لهذا هو الذي لا يغتر بما أوتي من ذلك. فإذا كنت أنا أغنى الناس وأخي في الله أفقر الناس، هذا لله عز وجل فيه حكمة، فهو ابتلاء وامتحان، ولا هو فيه حكمة. وقد يكون بالعكس، لو أراد الله لجعله بالعكس، لكان هو أغنى الناس وأنا أفقر. فإياك أن تضع نفسك في موضع الإعجاب بما آتاك الله وتنسبه إلى نفسك، بل انسبه إلى ربك سبحانه وتعالى، واعلم أنه حكيم بذلك. ولو تأمل الناس هذه الحكمة لأيقنوا أنها من الله عز وجل وأنها ابتلاء وامتحان، ولتحول هذا إلى رأفة ورحمة وترابط اجتماعي بين المسلمين في كافة الأمور، ومنها اختلافهم في أرزاق. وقد يظن الظان أن هذا سعيد بماله وذاك شقي بفقره، لكن حكمته تقول بالعكس، هذا شقي بماله وذاك سعيد بفقره. لأن المسألة مسألة العمل الصالح والتقى، وكم من غني ما زاده غناء إلا طغيانا وكفرا، وكم من فقير ما زاده فقر إلا تقى ورضا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هذا باب في حكمة الله عز وجل في خلقه، ويدخل في ذلك كل ما قد يخطر بالبال، وجود من أصيب بفقد حاسة من الحواس، وجود المبصرين الذين لا يبصرون يسمونه بصير، الأعمى تيمونا عند يسمونه بصير، وجود الأعمى، وجود الذي عنده إعاقة، هذه فيها حكم. وكم يترتب عليها من الخير الكثير الذي لا يمكن أن يحصل إلا بوجود مثل هذه الأشياء، سواء كان للأشخاص أو لمن حوله. وإلا فالخلق خلق الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يكون خلق هؤلاء بأن يكونوا بشرا سويا. ولهذا الغالب في خلق الله عز وجل في الإنسان والحيوانات والطير هو إيش؟ أن الله أكرمه بالسمع والبصر وغيره. القسم الثاني من الحكمة، الحكمة في شرعه، وهذا عظيم، في شرع الله وأحكامه ودينه، فلا يعترض. أحكام الله كما ذكرنا قبل قليل في الدرس في المواريث، هذه أحكام الله له فيها حكمة. تعال إلى مسائل أخرى في إباحة البيع، تحريم الربا، في الاقتصاد، تعال إلى حكمة الله عز وجل في الزواج والطلاق، ومن بيده الولاية، ومن بيده عقدة النكاح، لله عز وجل فيها أحكام. انتقل بعد هذا إلى أحكام الله عز وجل في الحدود والأحكام والبيع والشراء والجهاد والصلح والجزية، كل هذه لله عز وجل أحكام في شريعته. طيب، هذه المسألة من مسائل الجاهلية، من الذي يعترض عليها؟ الذي يعترض عليها فئة، منها الذين ينكرون الحكمة في أفعال الله، ينكرون الحكمة، يقولون أفعال الله غير معللة، ليس فيها حكمة، وإنما هو مجرد الأمر أو النهي. وهذا مذهب الأشعرية والكلابية، هذا خطأ. أنكروا الحكمة والتعليل في أفعال الله وربطوها بالأمر الشرعي. والصواب أن أفعال الله عز وجل وتشريعاته وأحكامه جاءت لعلة ولحكمة، قد نعرفها وقد لا نعرفها. الفئة الثانية التي أقرت بالحكمة لكن أرجعتها إلى المخلوقين، وقالوا لا يرجع إلى الله عز وجل منها شيء، فنقول الحكمة هي كمال في باب أسماء الله وصفاته. وأما قولكم إنها ترجع إلى المخلوقين فهذا مفتتح ضلالة، لأنه يقول لك التشريع يجب أن يكون في مصلحة المخلوق، والأحكام يجب أن تكون كذلك. فرتبوا عليها أحكاما باطنة، مثل أن الله عز وجل إذا كان قادرا على هداية الناس ثم أمرهم بالهداية فالواجب على الله أن يهديهم، وهذا مصادم لما هو منصوص به في كتاب الله عز وجل أن الله لو يشاء لهدى الناس جميعا. فظلت المعتزلة في هذا الباب ضلالا مبينا، وأوجبوا على الله ما لا يجب. الفئة الثالثة من المنكرة للتعليل في أحكام الله عز وجل وهم الملاحدة والزنادقة، المعترضون على أحكام الله عز وجل وتشريعه. فهؤلاء والعياذ بالله منكرون لحكمة الله عز وجل في الأحكام، ويعارضونها إما بعقولهم وإما بأهوائهم وإما بتقليد الغرب والشرق، وهذا أكبر بلاء عريض أصيبت به الأمة الإسلامية. مقياس الصلاح والحكمة التامة ليست في شرع الله عند هؤلاء، وإنما مقياسها فيما يقول به الغرب أو يوافق عليه الغرب. ومن هنا صار هذا التخبط في كثير من بلدان العالم الإسلامي وللأسف الشديد. ليس عندهم رضا عن الشريعة ولا القبول بها، بل يصل ببعضهم إلى كرهها والاعتراض عليها. ما هو ميزانك هذا؟ ما هو ميزانك في هذا؟ ميزانه ميزان ما يقوله الغرب ويحكم به الغرب. بينما لو أدرك هؤلاء أن الله عز وجل هو العزيز الحكيم، وأن القرآن تنزيل من عزيز حكيم، وأن أحكام الله عز وجل إنما جاءت لحكمة في إصلاح البشر في دينهم ودنياهم وفي أخراهم، لكانوا سادة العالم وقادة العالم كما هو مما قد وقع في تاريخ المسلمين. لما كنا مستقلين ليس عندنا إلا شريعة ربنا، رفضنا دين الجاهلية قبل الإسلام رفضا تاما، وعشنا مع الإسلام والشريعة والكتاب والسنة وأحكام الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نعرف غيرها ولم نثق بغيرها، كنا سادة العالم، وكانت الأمم تتعلم منا الأحكام والتشريع والأخلاق، بل وما يترتب على ذلك من التقدم المادي والحضاري. هذا هو تاريخه. لكن لما انقلبت الموازين وغلبنا من جانب الكفار لأسباب منها تركنا لديننا وتخلينا عنه، فسلطوا علينا فصاروا سادة وصرنا نقلدهم، فتحول الأمر إلى أخطر وضع في العصر الحديث. ما هو الميزان؟ ميزان الحق، ميزان الحكمة، ميزان الصلاح، ميزان السعادة يصنع في بلاد الغرب فكرا وثقافة وسياسة. هذا هو الميزان. الشريعة، الدين، الأحكام، هذه توزن بذلك الميزان. إن قبلها ميزان الغرب فهي صالحة، وإن لم يقبلها فهي مرفوضة. نعم الوضع السياسي العسكري له متطلبات، له مشكلات، قد يكون الأخ المسلم والمسلمة ما عنده قدرة يصنع شيئا، لكن نقول ابتدي من هذه الحقيقة، ابتدي من القناعة بأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أحكام دينه هي الحق، فتؤمن بها وتطبقها في خاصة نفسك وتدعو إليها ولا تشك فيها ولا تماري فيها، وتربى عليها الأجيال بما يستطاع أن يتربون عليه. هذا هو الواجب، بل هو أقل الواجب الذي يمكن أن نقوم به معتزين بديننا وشريعتنا. ليه؟ لأنها من عند الحكيم العزيز. نسأل الله يوفقنا لما يحبه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.